هؤلاء الكفار مع اليهود والنصارى. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، ثم قال جل وعلا حبطت أعمالهم فأصبحوا من الخاسرين. إما أن يكون حبطت أعمالهم، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء المنافقين، ومعنى الحبط اللي هو الضياع والهلاك، وأعمالهم لأن أعمالهم في الظاهر هم يعلنون الإسلام ومع النبي ويصلون ويصومون، فأعمالهم هذه التي يعني ظاهرها هذا الدين حابط أهل بموقفهم، لما والوا الكفار ووقفوا هذا الموقف فإن أعمالهم حبطت بمعنى أنها هلكت وزالت، فأصبحوا خاسرين يعني خسروا يعني هذا الذي أظهروه وقاموا فيه يعني من الدين. أو حبطت أعمالهم يكون دعاء من أهل الإيمان، يعني أن يكون هذا تتمة كلام أهل الإيمان، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، يعني كأنهم يعني كأن أهل الإيمان يدعون على هؤلاء بأن يحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم وأن يصبحوا خاسرين بهذا. والمعنى الأول، القول الأول، إن هذا تعقيب من الرب تبارك وتعالى على مقالة أهل الإيمان أظهر، فيكون مقالة أهل الإيمان هو التعجب فقط من حال هؤلاء المنافقين، وأنهم يقولون هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، ويكون التعقيب من الله عز وجل فيقول الله عز وجل حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد هذا الخطاب إلى أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وقد ذكرنا مرارا أن هذا الخطاب أولا فيه حض على الامتثال، لأنه إذا نودي يعني نادى الله ينادي المؤمنين بأحب الأسماء وأفضلها وهو الإيمان، وكأن المعنى يا أيها الكرام افعلوا كذا وكذا، كما يقال لك يا ابن الكرام افعل كذا وكذا، فكون هذا حظ على الفعل، أو أن يكون يعني إلزام بمقتضى التسمية، فمادام هو مسمى باسم الإيمان فعليه أن يلتزم يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من أعلمتم الإيمان افعلوا كذا وكذا، فيكون هذا إلزام لهم بأن يعملوا لأن هذا مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين، الارتداد عن الدين هو الرجوع عنه، الرجوع عنه بعد الدخول فيه. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من يرتد منكم عن دينه المعنى أن الله سيستغني عنه وسيتركه ويستبدل يعني في نصرة هذا الدين من هو خير منه. فسوف يأتي الله بقوم جمع يحبهم ويحبونه، وصف الله هؤلاء القوم الذين ينصرون دينه في حال يعني من يتخلى عنه، لأنهم قوم يحبهم الله، وحب الله تبارك وتعالى لعبده هذا شيء عظيم جدا، فإن هذا دليل يعني الهداية والتوفيق والنصرة والتأييد. ثم هؤلاء كذلك يحبونه، وقدم حبه لهم سبحانه وتعالى لبيان أن هذه فضيلة عظيمة وأنها منة منه سبحانه وتعالى. ويحبونه أي هم، قال جل وعلا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين ينصرون دينه في حال من يتخلى يعني في حال التخلي عنه من غيرهم أنهم أذلة مع المؤمنين أعزة مع الكافرين، وهاتان خير صفتان للنصرة، فإنه لا ينصر الدين إلا من اتصف بهاتين الصفتين. الذلة اللي هي الخضوع، فلان ذليل بمعنى أنه خاضع متواضع يعني له، وأذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يعني أهل تواضع وخضوع ورضوخ للمؤمنين، فليس فيهم كبر عليهم ولا تعالي عليهم ولا بغض لهم. أعز على الكافرين، أعز هي الغلب، أعز على الكافرين يعني أنهم أهل غلبة وشدة وأنفة على الكفر، وهذا كما وصف الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه نفس الوصف، فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، فوصفهم بالشدة على الكفار وبالرحمة فيما بينهم. فهؤلاء أذلة على المؤمنين، بمعنى أنهم يعني يعاملون إخوانهم المؤمنين بالتواضع واللين والتغاضي عن إساءتهم، وكأنهم يعني كما يعامل العبد سيده، يعامل أهل الإيمان يحترم فيه ويقدر فيه الإيمان، فهو كان يعامل العبد سيده. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لكنهم في مقابل الكفار فإنهم أهل عزة وأنفة وكبرياء. ثم قال جل وعلا: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني أن من صفة هؤلاء كذلك الصفة الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله. الجهاد هو بذل الجهد، أصل الجهد في اللغة، أصل الجهاد في اللغة وبذل الجهد، كل جهد يبذل وكل يعني فعل يبذل، هذه وسمي هذا يعني الله أطلق الجهاد في الدين لإعلاء نصرة لإعلاء كلمته، لأنه جهاد بالنفس، جعل بذل النفس وبذل المال والكلم، فهذا كله يدخل في معاني الجهاد. يجاهدون في سبيل الله يعني بأنفسهم قتالا وبأموالهم إنفاقا وبكذلك كلمتهم دعوة. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون أن يلومهم لائم، واللوم معروف هو التقريع والتأنيب. لائم لائمنا جاء بالنكرة، يعني أي لائم من أهلهم من غيرهم من زوجاتهم من أولادهم، فإنهم لا ينظرون إلى من يلومهم في الجهاد في سبيل الله، فإنهم قد أخذوا الجهاد دينا وسبيلا، ولا يخافون فيه من يلومهم فيه، ولا يخافون فيه يعني في جهاد الله لومة لائم أي لا. قال جل وعلا: ذلك إنما هو الإشارة هنا لكل هذا الذي تقدم من صفات هؤلاء القوم الذين يحبون الله ويحبهم الله تبارك وتعالى، وأنهم أذلة على المؤمنين وأنهم أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. التوفيق لهذا هذا فضل الله، فضله يعني عطاؤه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، لا حرج على فضل الله، والله واسع عليم، واسع العطاء، عليم سبحانه وتعالى بأين يضع عطاءه وأين يضع هدايته سبحانه وتعالى. جمع بين الصفتين ليبين أن هذا فضل الله ما عليه حج إنما واسع، وأنه عليم سبحانه وتعالى يعني حيث يجعل رسالته وحيث يجعل هدايته وحيث يجعل عطاءه. هذه الآية فيها تهديد شديد لتخلي عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، ثم فيها إخبار بأن الله لا بد أن ينصر دينه، وأنه مهما تخلى عنه أناس لا بد أن يقيد له يعني من يقوم بنصره سبحانه وتعالى. طبعا أول من يدخل في هذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والمؤمنين الذين يعني جاهدوا معه، وذلك بعد تخلي العرب بجملتها عن يعني عن الدين وارتدادها، فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت عامة العرب، ولم تبقى الجمعة تقام، وكانت الجزيرة كلها بعد أن آمنت ما بقيت الجمعة تقام إلا في ثلاث يعني أماكن فقط، في مكة والمدينة وكذلك في يعني أماكن البحرين، وأما بقية الجزيرة فإنها امتنعت حتى عن صلاة الجمعة قامت الجمعة. فقال بعض الناس طبعا خشوا لما ارتدت العرب كلها ورجعت عن هذا النحو، يعني أحجم عامة الناس على فكرة بشو يقاتلوا أي هذه القبيلة ولا تلك ولا تلك ولا تلك. فأبو بكر قام رضي الله تعالى عنه وعزم على قتالهم جميعا، حتى الذين منعوا الزكاة فقط دون أن يعلنوا الردة الكاملة، وإنما فقط امتنعوا عن يعني عن إعطاء الزكاة، وقالوا الزكاة فقط لا نعطيها إلا للرسول، ثم بعد الرسول ما نعطيه، ما لا نعطي زكاة لابن أبي قحافة. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. حتى يقول له عمر: كيف تقاتل قوم يصلون؟ قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ولما لم يطعه المسلمون خرج بنفسه إلى قتال. ويقول عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. ثم قال معهم ثم على ذلك وأرسل 9 جيوش في وقت واحد، اجتمع أهل الإيمان عليه ثم أرسل 9 جيوش في وقت واحد كل جيش إلى ناحية من نواحي الجزيرة، واستطاع في عام واحد وبضع عام أن يؤدب الجميع ويرجعهم مرة ثانية إلى حضيرة الإسلام ويقاتل كل فئة من هذه الفئات الممتنعة يعني عن شعيرة من شعائر الإسلام. فكان هذا أول يعني تحقق لوعد الله تبارك وتعالى بأن الله لابد أن يعني يقيد عند من يرتد عن الدين قوم يحبهم ويحبونه وأنهم أدلة على المؤمنين عز عن الكافرين. كذلك في قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للخوارج، كذلك في كل إذا أخذنا التاريخ نجد أن هذه الآية متحققة تماما. فكلما تخلى أناس عن كانوا الأول في الإسلام يقومون به ثم إذا تخلوا عنه وارتدوا عنه قيد الله تبارك وتعالى من يقوم بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى يعني الدعوة فيها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد قاتل أبو بكر قال أخرج بنفسه ولم يخف لومة لائم في أن هذا يلومه أو يلومه قال لك والله لو لوحدي لابد أن أقاتلهم وأعز الله تبارك وتعالى به الدين. فكانت موقفه هذا من خير بل هو خير المواقف في كل تاريخ الإسلام بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعاد الأمة مرة ثانية إلى الإسلام. ثم قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز موالاة الكفار وأنه من والى الكفار وارتد عن الدين فإن الله سبحانه وتعالى سيوجد يخلفه بغيره يقوم بنصرة الدين، أخبر الله وين تكون الولاية، أين تكون الولاية؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما للحق يعني هذه الولاية ينبغي أن تكون محصورة فيها وليكم الله هذا الذي يجب أن تحبونه وأن تنصروا دينه وأن يعني تقوموا بحقه سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله، رسول الله محمد صلى الله عليه عليه وولاية النبي من ولاية الرب تبارك وتعالى، ننصره ونصر النبي إنما هو نصر لدين الله عز وجل. والذين آمنوا كذلك يجب أن توالوا أهل الإيمان ولبعضهم بعض. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين بأنهم ليس مجرد الذين يعني قالوا الشهادتين ولم يعملوا بمقتضاهم بل الذين عملوا بمقتضى الشهادتين. قال والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهؤلاء المؤمنون الحق الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهم من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة. ثم قال وهم راكعون هذه صفة يعني من صفاتهم أنهم مكثرون للركوع كما وصف الله تبارك وتعالى يعني أصحاب النبي فقال تراهم ركعا سجدا. قال محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يعني تراهم راكعين ساجدين يعني لا تراهم إلا كذلك يعني هذا عامة عملهم هو الصلاة. فكأنك كلما تجي تشوف واحد منهم تجد يعني في صلاة إما راكع وإما ساجد يعني أنهم أهل الصلاة. فقال يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكع، فهم من أهل يعني الرفوع ما يدل على أنهم والرفوع طبعا هيئة من هيئات الصلاة تدل على الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هم جند الله الغالبون، فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله يعني من يجعل ولايته بمعنى محبته ونصرته لله عز وجل ورسوله والذين آمنوا، هذه هي هؤلاء هم يعني الذين يواليهم ويحبهم فهو حزب الله. قال فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الجماعة يعني هؤلاء الجماعة جماعة أهل الإيمان هم حزب الله هم جماعته سبحانه وتعالى هم الغالبون، جعل الله الغلب لهم سبحانه وتعالى. وفي هذا تطمين لأهل الإيمان وكذلك يعني إخبار لهذه الغيوب أن الغلبة ستكون لهذا الحزب. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى يعني خطابه لأهل الإيمان محذرا إياهم من هؤلاء الكفار الذين يستهزئون بدينهم من أن يتخذهم أولياء، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم من هذا عود على بك. هذه نهي جديد لأن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء، ثم وصف الله اليهود والنصارى هؤلاء بأنهم يستهزئون بدين المسلمين، فكيف يوالي الإنسان يوالي المسلم من يستهزئ بدينه ويسخر منه؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا، يعني الذين يستهزئون بدينكم فيتخذوه هزوا، الهزو الاستهزاء بمعنى السخرية واللمس، ولاعبا يعني يظنون أن صلاتكم وصيامكم إنما هي من اللعب تابع أو يلعبون فيها. وهؤلاء قال من الذين أوتوا الكتاب من قبل، هذول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى هذا حالهم مع دينك، والكفار أولياء لا تتخذوا هؤلاء كذلك، الكفار نفس الأمر، فإن الكفار المشركين كانوا يستهزئون إذا سمعوا الأذان استهزأوا به، إذا شمعوا الصلاة استهزأوا به، إذا رأوا المسلم يسجد استهزأوا بسجوده وقال كيف يجعل إسته فوق رأسه، أو مثل ما كان النصارى كان يقال إن واحد نصراني كان دائما إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول لعن الله الكاذب، لعن الله الكاذب طبعا يعني المؤذن، أو أحرق الله الكاذب، فهذا يقول أحرق الله الكاذب، فعلى وقع سراج بيته عليه حتى أحرقه، فاستجاب الله تبارك وتعالى بأن أحرق الله الكاذب بالكاذب. فالشاهد أن يعني هذا تكرر منهم سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من المشركين، كانوا يستهزئون بدين المسلمين استهزاء كثيرا. فكأن الله تبارك وتعالى ينعى على أهل الإيمان كيف يتخذ المسلم ولي من هؤلاء الذين يستهزئون بأقدس وأفضل ما عنده هو دينه، دينه حياته ومعتقده وطريقه ومنهجه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم أمين، اتقوا الله خافوا الله تبارك وتعالى إن كنتم من أهل الإيمان حقا، فإنه يجب أن تتقوا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان وموالاة أعداء الله تبارك وتعالى في قلب ليستهزئ بدينك، كيف تجعله صديق لك ومواد لك إذا معناها أنك عدو لله؟ فأنت إذا عديت إذا وليت عدو الله خلاص يبقى عديت الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فإذا ناديتم للصلاة الذي هي أشرف أعمالكم أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فليس هناك أشرف عمل يعمله المؤمن من الصلاة، هذا العمل الشريف الذي أنت تعمله لله عز وجل الكافر يستهزئ به الذي تواليه، كيف تواليه؟ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، اتخذ هؤلاء الكفار واليهود والنصارى والمشركين هزوا ولاعبا استهزأوا بها، ذلك قال الله ذلك يعني استهزاؤهم بأنهم قوم لا يعقلون، لا عقل عندهم، وإذا لو عقلوا لعلموا أن هذه الصلاة هي أشرف الأعمال، وأن هذه الأمة التي هداها الله تبارك وتعالى إلى هذا الدين هي أشرف الأمم وأعلاها وأفضلها عندها، فكيف يستهزأ بمن هذا حاله؟ نقف عند هذا إن شاء الله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، مخبرا إياهم سبحانه وتعالى أن بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم يوالون بعضهم على المسلمين، قال جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يهوديا أو نصرانيا، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن الذي يسارع في ولاية هؤلاء اليهود والنصارى إنما هم المنافقون الذين في قلوبهم مرض. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في نجتهم ومالاتهم والشفاعة فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذه كلمة عبد الله بن أبي في بني قينقاع، قال جل وعلا فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أي متعجبين من حال المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني هذا هو حال هؤلاء المنافقين الذين كانوا يقسمون بأغلظ الأيمان أنهم مع المؤمنين، والحال أنهم في حقيقتهم كانوا مع هؤلاء الكفار. قال جل وعلا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حبطت أعمالهم هذه الأعمال الظاهرة التي تظهر للناس أنها من الصلاة والصيام والجهاد مع النبي، لكن لما كانوا موالين للكفار فإن الله أخبر بأن أعمالهم حابطة لا تنفعهم بل هي هالكة، فأصبحوا خاسرين. ثم حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وأخبرهم أن الله ناصر دينه بهم أرض غيرهم، فإن هذا دين قد أنذره الله تبارك وتعالى لينصر، وأنهم من يرتد منهم عن الدين فإن الله تبارك وتعالى سيقيم من ينصر دينه. وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بينا أن هذه الآية تحققت عبر تاريخ الإسلام، فلما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه هيأ الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه والخلط من المؤمنين فقاموا بحربهم فنصروا الدين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله. حصل الله الولاية التي يجب اللي هي المحبة والنصرة، أن يحب المسلم ويوالي ربه سبحانه وتعالى والرسول المرسل من الله وأهل الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه بشرى من الله أن الغلبة في النهاية له ولرسله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين، هذا تحريض من الله عز وجل، ثم جاء تحريض من الله عز وجل على هؤلاء اليهود والنصارى أنه لا يجوز المؤمن يتخذهم أولياء والحال أنهم يسخرون منه ومن دينه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى والكفار وشرك العرب وغيرهم أولياء، لا تتخذوا هؤلاء أولياء والحال أنهم يستهزئون بكم وبدينكم اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. قال جل وعلا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وهي أشرف أعمال الإسلام وأشرف أعمال المسلمين، وإذا ناديتم إلى الصلاة أي بالأذان اتخذوها هزوا ولعبا، سخروا من المؤذن وسخروا من الصلاة. قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني كيف يتأتى للمسلم أن يوالي هؤلاء يعني اليهود والنصارى والمشركين والحال أنهم يستهزئون به وبدينه ويستهزئون بأشرف عمله وهي الصلاة. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه لرسوله أن يبين الحال التي عليها هؤلاء الكفرة، فقال قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل نداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر له يا أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، ونداهم بأهل الكتاب لإلزامهم بالحجة، فإن الذي ينسب إلى الكتاب ينبغي أن يقوم به وإلا كان على يعني غير الهدى. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، النقمة هي العقوبة والكراهية والمقت، هل تنقمون منا نحن المسلمين إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني ما سبب كراهتكم لنا وعداوتكم لنا، هل أليس لأننا قد آمنا بالله تبارك وتعالى وما أنزل إلينا منه سبحانه وتعالى وما أنزل من قبل، يعني قد آمنا كذلك بما أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل السابقين، وهل هذه جريمة؟ والحال أنها ليست جريمة، يعني أنتم تنقمون منا على غير جريمة وعلى غير سبة، وإنما نحن تنقمون منا إنما تبغضوننا وتكرهوننا وتحاربوننا فقط لأننا آمنا بالله تبارك وتعالى وما أنزل إلينا من الله وما أنزل من قبل على الرسل وأن أكثركم فاسقون. يعني هذا الذي يسبب العداوة أنهم لما كانوا على الفسق وأنهم خارجون عن طاعة الله عز وجل فإنهم حسدا لأهل الإسلام الذين اهتدوا وساروا على الهدى لذلك أبغضوا، يعني ما تبغضوننا ولا تحاربوننا إلا لأننا مهتدون وأنتم فساق خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا هو سبب العداوة. يعني هل هناك سبب العداوة غير هذا؟ سبب العداوة أنهم فسقوا وخرجوا عن طاعة الله عز وجل وأن أهل الإيمان اهتدوا حسد فقط، يعني أنكم لا تعادون إلا من أجل الحد، رأيتمون أننا قد اهتدينا ووفقنا الله إلى طريق الحق فآمنا بالله وما أنزل إلينا منه سبحانه وتعالى وما أنزل من قبل، وأما أنتم فقد خرجتم عن يعني عن طاعة الرسل، لستم على دين موسى ولستم على دين عيسى ولستم على دين محمد خاتم الرسل صلوات الله، وأن أكثركم فاسقون. ثم قال جل وعلا قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني هل أنبئكم، الإنباء هو الإخبار، إخبار نبأ هو الخبر العظيم. بشر من ذلك، بشر يعني أشر من ذلك، من هذا الأمر، يعني من مقتكم لنا على هذا الأمر، نريكم أينا نحن وأنتم الذي على الهدى. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ المثوبة من الثواب أو من الرجوع، ثابت معنى رجع. مثوبة عند الله يعني مرجع إلى الله عز وجل، يعني أينا سيكون مرجعه السيء عند الله عز وجل، أو ثوابا وجزاء من الله تبارك وتعالى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني من هذه الحال التي أنتم عليها، مثوبة عند الله من لعنه الله. فالذي لعنه الله تبارك وتعالى هو شر الفريقين، واللعنة هو الإبعاد عن الخير والطرد من الرحمة. والذين لعنهم الله تبارك وتعالى هم اليهود، ولعن كذلك النصارى الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. من لعنه الله وغضب عليه، والغضب هو شد العقوبة من الله تبارك وتعالى، وغضب عليه، غضب الله تبارك عليه، صفة من صفاته، وآثار هذا الغضب آثارها عظيمة في الدنيا والآخرة. فمن أثار غضب الله تبارك وتعالى أن أضلهم أعمى بصائرهم، لم يوفقهم إلى خير، ثم ادخر لهم ما ادخر من العقوبة في الآخرة عياذا بالله. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، جعل منهم من هؤلاء القوم القردة. القردة جمع قرد، والقرد حيوان معروف. وقد مسخ الله تبارك وتعالى طائفة من بني إسرائيل قردة، كما قص الله تبارك وتعالى هذا، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حاضرة البحر يعني بلد على شاطئ البحر، قلنا الله تبارك وتعالى أراد أن يختبرهم وأن يبتليهم، فكانت تأتيهم الحيتان هي الأسماك يوم سبتهم، الحوت والسمك وجعان يوم سبتهم، ويوم السبت هو يوم راحة لهم من العمل ويوم عبادة، وقد طلبوا هذا من الله فكتبه الله عليه، فأصبح لزام على اليهودي أن يثبت في السبت، يثبت فيه يعني يسكن فيه، ولا يعمل فقط إلا أعمال العبادة، ولا يعمل عمل من أعمال الدنيا، لا يشعل نارا ولا يطبخ طعاما ولا يفلح أرضا ولا يفعل خدمة، بل يثبت في هذا فقط للعبادة فقط. فابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن الأسماك كانت تأتيهم لي يعني إلى البر شرعا، شرعا يعني ظاهرة باينة ما لا تختفي من من من فائدها، ويوم لا يثبتون لا تأتي، في غير يوم السبت ما تأتي. فلما فعلوا ذلك تحايلوا على، لأن لم يقل السمك ديت، وإنما تحايلوا عليه بصنف الحية ليصطادوه يوم السبت ثم يسحبونه بعد ذلك يوم الأحد. قال جل وعلا إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا العتو اللي هو العناد والمغالاة في في في في في في الكفر والإثم وعدم الطاعة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني مسخهم الله تبارك وتعالى قردة خاسئين يعني ذليلين. فهذا في يعني الحادثة التي مسخت وجعل الله تبارك وتعالى منهم القردة. أما الخنازير فحادثة أخرى، وهي أن ملكا من ملوكهم ارتد وكفر عن الدين هو وأهل مملكته في وقت من الأوقات، ثم حوربوا، قامت امرأة منهم مع بعض المؤمنين حاربوهم فغلبوا، حاربوهم مرتين فغلبوا، ثم حاربوهم فغلبوا. فلما يعني استمى هؤلاء المؤمنون لهذا ولم يعني ينصرهم الله تبارك وتعالى أصبحوا، فإذا هذا الملك ومن معه قد مسخهم الله تبارك يدورون في مملكتهم خنازير، مسخهم الله تبارك وتعالى خنازير. وليس هذا هو المسخ فقط، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل قد فقدت وما أراها إلا الفقر، إن قدم لها ألبان الإبل لم تشرب وإن قدم لها ألبان الغنم شربت. فأخبر النبي أنه يظن أن الفأر إنما هو من مسخ بني إسرائيل، وذلك أن الفأر لا تشرب اللبن لبن الإبل، وإنما تشرب لبن الغنم، وعدم شربها لبن الإبل هذا دليل على أن لبن الإبل كان قد حرمه إسرائيل على نفسه، فأصبح محرم بعد ذلك يعني في من بعده. فعلى كل حال قد مسخ الله تبارك وتعالى أقواما منهم على هذا النحو، وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا على ظاهره، وليس القردة والخنازير يعني من مسخ نفوس، وإنما هذا مسخ أجساد، هذا مسخ يعني في الجسد نفسه. فمسخ الله تبارك وتعالى على هذه الحيوانات يعني الرديئة المنفرة عقوبة لهم في الدنيا وعقوبة الآخرة أشد، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت هذا اللفظ وعبد الطاغوت قرئ بعدة قراءات، عبد الطاغوت وعباد الطاغوت وعباد الطاغوت، والمعنى واحد، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أضلهم فجعل منهم عبدة يعني عباد للطاغوت. والطاغوت أصل هذه صيغة مبالغة من طاغي، يقال طغى، طغى بمعنى يعني جاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني أنه جاوز حدوده، فالماء له حدود، يعني ماء الأنهار وماء البحار له حدود فيها، فإذا زاد عن هذا الحد وخرج عن يعني عن حده المعروف يقول طغى الماء. والطغيان هو مجاوز الحد، فمثلا في الظلم إنسان زاد حده في الظلم يقول طاغي. فإذا بالغنا في الوصف نقول طاغية، فنضع تاء التأنيث للمبالغة، فإذا بالغنا أكثر من هذا نقول طاغوت، طاغوت. فالطاغوت قيل إنه يعني كل من دعا إلى عبادة نفسه أو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، كما تسمى الأصنام طواغيت، فكل شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى يعني وهو راض بذلك فهذه هي الطواغيت. وعبد الطاغوت يعني أن الله تبارك وتعالى قد أضل فريقا من هؤلاء فجعلهم كذلك عباد الطاغوت، وهذا إذلال لهم، هذا إذلال، لأن عبادة الله هو العز وهو الهدى وهو التوفيق. أما من أهانه الله تبارك وتعالى فجعله يعبد صنم ويعبد شجر، فهذه إهانة من الله تبارك وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم، فهذه إهانة لهم. يعني أن يعني قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهذا كله قد حصل في هؤلاء بني إسرائيل. أولئك يعني هؤلاء الأبعدون الموصفون شر مكانا، شر مكانا في الدنيا والآخرة، مكان يعني مكانة أو مكانا يعني يوم القيامة، فإن النار هي شر مكانا عياذا بالله، وأضل عن سواء السبيل. وهنا هذا التفضيل ليس على باله، التفضيل ليس على باله، تفضيل شر، العرب تقول في شر وخير، لا يقولون أشر وأخير، وإنما يقول شر وخير، فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، لا يقولون أشر ولا يقولون أخير. لكن هذا التفضيل يأتي أحيانا على بابه وأحيانا لا يكون على بابه، يعني إيش على بابه؟ التفضيل لابد أن يكون فيه نسبة يعني من الأمر بين اثنين، كما نقول فلان أطول من فلان، إذا هذا طويل وهذا طويل لكن هذا أطول منه، أو فلان مثلا أسن من فلان، معناه هذا سنه كبير وهذا سنه كبير لكن هذا أكبر سنا منه، فهذا على بابه، وحين لا يكون على ذلك، كما نقول المؤمن خير من الكافر، ما في نسبة خيرية بين يعني المؤمن والكافر، أو الجنة خير من النار، فما في خيرية في النار أصلا حتى نقول إن هنا خير يعني إن هذا خير وخير، ولكن خير الجنة أعلى من خير النار، لا، إنما هذه كما قال الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة، خير مستقرا يعني من النار، والنار ما فيها خير أصلا، وأحسن مقيلة، أحسن هنا ليس على بابه، مو يعني أن هؤلاء مقيلهم في النار مقيل وقت الفيلولة وقت الظهر. وذلك يقول ابن عباس في هذه الآية: والله لا ينتصف يعني يوم القيامة حتى يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. خير أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهنا أحسن كذلك ليس على ذلك. فهنا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. أي أنهم شر، وليس أنهم يعني أكثر شرا من أهل الإيمان، لا، وإنما هؤلاء شر وأهل الإيمان خير وأضلوا عن سواء السبيل. ليس هناك نسبة ضلال، وإنما هؤلاء ضالون وأهل الإيمان في سواء السبيل. سواء أضل عن سواء السبيل، السواء هو الوسط، وسط الشيء يقال سواءه. والعرب تقول يعني عملت واجتهدت حتى قطع سوائي، قطع سوائي يعني قطع ظهري. فأجل قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع أي المؤمن وهو في الجنة يبحث عن قرينه الذي كان يريد أن يضله في الدنيا. الله يقول: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني وين؟ وسط النار. وسواء الطريق وسط، لأن الإنسان إذا كان في وسط الطريق يبقى داعي الهداية، لأن لو كان على طرف الطريق ممكن إنه إيش يخرج عنه. فهؤلاء الذين يعني لعنهم الله تبارك وتعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، يعني عن وسط الطريق، والسبيل هو الطريق. فهذه حال هؤلاء المستهزئين بدين الإسلام. يعني يقول لهم: أنتم يا أيها المستهزئون بدين الإسلام، خطاب اليهود والنصارى والمشركين، هذه حالكم، أنتم لا تنقبون من أهل الإسلام من النبي والرسول إلا أنه مفتدوا وأنتم ضللتم. ثم انظروا يعني حالكم. طبعا هنا يبكت الخلف بما كان في سلفهم إذا كانوا مقرين له، وذلك أنهم مقرين لتلك الحال ومفتخرين بما كان عليه أسلافهم في الضلالة. فيبين أن هؤلاء الأسلاف يعني هم يعير هنا يعير الخلف بما كان عليه السلف، لأنهم كانوا على طريقتهم وعلى يعني مذهبهم وملتهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني صورة أخرى من كفرهم وعنادهم. قال: وإذا جاءوكم قالوا آمن وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا. هذا دليل على خفتهم وعلى أنهم مداهنون منافقون. وإذا جاءوكم يعني هؤلاء اليهود قالوا آمنا، أعلنوا الإيمان. الله يقول: وقد دخلوا بالكفر، أي هم كاذبون. عندما يقولوا آمنا إنما هم كاذبون، الله يقول: وقد دخلوا بالكفر. ومعنى دخلوا به يعني دخلوا به عليكم وهم كفار. وهم قد خرجوا به، ثم قالوا وهم، ما قالوا وقالوا وقد خرجوا به، حتى يبين أنهم هم نفس الذين دخلوا بهذا الكفر، هم الذين خرجوا به. وهم قد خرجوا به يعني خرجوا بالكفر كذلك، يعني دخلوا كافرين وخرجوا كافرين مع ادعائهم أنهم من أهل الإيمان. والله أعلم ما كانوا يكتمون، والله سبحانه وتعالى أعلم بالذي كانوا يكتمونه. ثم قال جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذا كذلك من فضائحه، الله تبارك وتعالى يفضح هؤلاء اليهود ويبين مخازيهم. أولا يعني تبشيعا لحالهم بالنسبة لأهل الإيمان الذين يريد بعضهم أن يواليهم، يعني كيف توالي قوم على وهم على هذه الشاكلة وهم على هذه يعني على هذا الدين والخلق. ثم كذلك تحذير من فعله. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. يسارعون يعني كل منهم يعني يريد أن يكون أسرع من أخيه في الإثم، وهذه منتهى الشر. المسارعة إنما تكون في الخير، أما هؤلاء يسارعون في الإثم. والإثم كله الذنوب والمعاصي والعدوان، الاعتداء على حقوق الناس. وأكلهم السحت، أكلهم السحت، السحت طبعا هو الرشا، وكل مال أخذ من باطل. وقيل أنه سمي سحتا لأنه يسحت صاحبه، ومعنى أنه يسحته يعني أنه يستأصله ويهلكه، وأكلهم السحت يعني أكلهم المال بالباطل الذي يسحت صاحبه عياذا بالله، لبئس ما كانوا يعملون. هذا ذم من الله، بئس إنما هو فعل لإنشاء الذم، يعني لبئس هذا العمل الذي كانوا يعملونه، وهي المسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت. ثم أنحى الله تبارك وتعالى بعد ذلك باللائمة كذلك على علمائهم ويعني رؤسائهم الدينيين، فقال لولا أنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا بمعنى هلا، يعني هلا نهاهم الربانيون، جمع ربان وهو العالم المربي من علماء بني إسرائيل، وكانوا يسمونه الربي والرباني، إما الرباني منسوب إلى الرب أو منسوب إلى علم الرب أنه يعلم علوم الرب سبحانه وتعالى، أو إلى التربية أنه رباني مربي يعني. والأحبار جمع حبر وهو العالم. عن قولهم الإثم، يعني هل لا فعل الربانيون والأحبار هذا، وهذه هي وظيفتهم وعملهم، أنهم دعاة من الله ومربون، ومن أصول التربية والعلم أن ينهوا عن الإثم. قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم، قول جماعتهم على اليهود، الإثم وأكلهم السحت، يعني أنهم ما فعلوا هذا، أنهم لم يفعلوا هذا. فقال ابن عباس هذه الآية هي أعظم وأشد آية في القرآن توبيخ للعلماء، توبيخ للعلماء الذين لا يقومون يعني بما أمرهم الله تبارك وتعالى. لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يقولون بالإثم وأكلهم السحت. ثم أيضا يعني شيء آخر من مخازيهم، قال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة. هذه مقالة كفر وفحش قالتها اليهود، وفيهم يعني كفر عظيم وجرأة على الله تبارك وتعالى، يعني أن أذاهم واستهزاءهم ليس بالناس فقط بل كذلك يعني بالرب جل وعلا. قالت اليهود يد الله مغلولة، أي أنه بخيل سبحانه وتعالى. أما اليد ففي اللغة معروف، ونسبته إلى الله تبارك وتعالى كنسبة سائر الصفات، نؤمن بها ولا نكيف معناها. فقد جاء يعني لفظ اليد منسوب إلى الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، كقوله هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في مقالته لإبليس قال ما منعك ألا، قال يا إبليس قال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالمين، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما الأحاديث التي ذكر فيها يعني هذه الصفة كثيرة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه، وقال كذلك أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله إن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيده الأخرى أو بشماله ثم يحركهن ويقول أنا الملك، فقد جاء هذا كثيرا. فهذه كسائر الصفات، يد والوجه والنزول والاستواء والرضا والغضب، كسائر الصفات نؤمن بحقيقتها ومعناها، وأما كيفيتها فهذه لا نعلمها لأنها يعني كيفية الذات غير معلومة لنا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ومعنى مغلولة يعني مربوطة، يعني الغل هو القيد يعني مقيدة، وهذه كناية عن يعني البخل، لأن الإنسان لأن الإنسان إذا كان كده مقيدة فلا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني المنفق والبخيل كمثل رجلين على كل منهم جبة من حديد، فأما المنفق فكلما يعني أنفق نفقة يعني صبغت عليه حتى يعني تخرج عن أنامله، وأما البخيل فكلما أراد أن ينفق نفقة فلم يخرجها ضاقت عليه حتى لا يستطيع أن يخرجها. فهذا تشبيه عظيم من النبي صلى الله عليه بحال المنفق والبخيل. المنفق إذا تعلم الإنفاق أول شيء يجد صعوبة في التعلم، يعني ينفق مرة فيجد صعوبة، ثم بعد ذلك يصبح بعد ذلك النفقة سجية وطبع وسهل أن ينفق لأنه خلاص أصبح كريما. وأما البخيل لما ينفق وبعدين ما يقدر ينفق فيبخل بماله، خلاص تعلم البخل يشح مرة يشح مرة خلاص يصبح الشح لازم له، كأنه لبس درع الحديد هذا أصبحت فيه. وهذا التعبير اللي هو التعبير بالبخل عن يعني أنه مغلول يد كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وتجعل يدك مغلولة إلى عنق، معنى مغلولة يعني مربوطة ومقيدة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد من محصور. فاليد المغلولة إلى عنق مقيدة ما تنفق، يعني لا تكون بخيلا. وكذلك البسط اللي هو يعني فتح والكناية عن الإنسان. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا يعني من جرأتهم الفظيعة في الكفر عياذا بالله. قال جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إخبار من الله تبارك وتعالى ودعاء عليهم من الرب جل وعلا، غلت أيديهم. إن غلت أيديهم في الدنيا بمعنى أن يعني يدعي الله تبارك وتعالى هذه الصفة فيه البخل، والبخل هنا عن الإنفاق في الخير، يعني كتب الله عز وجل لهم يعني عليهم أن تغل أيديهم أن ينفقوا شيئا في الخير، أو غلت أيديهم يعني سلسلوا عياذا بالله بالثلاث يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السكين. غلت أيديهم في الدنيا يعني الإحجام عن الإنفاق في الخير، وغلت أيديهم في الآخرة ولعنوا بما قالوا، يعني لعنهم الله تبارك وتعالى بما قالوا بسبب هذا الذي قالوه على الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل الرب تبارك وتعالى يداه مبسوطتان أي من الكرم والإنفاق سبحانه وتعالى، ينفق كيف يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى توسعة وصديقا على عباده ولا حد الإنفاق، كما قال النبي يد الله ملأ أي بالخير سحاء، والسح هو كثرة العطاء الليل والنهار. ثم قال ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني لو جمع الجامع وحسب ما أنفقه الله على خلقه وعباده منذ خلق السماوات والأرض، كم الأرض طلع في السنة في كل سنة من محصول واحد القمح، جبال ملايين ملايين الأصناف، هذا الأرز والخيرات والهذه والنعم، نعم لا يمكن عصرها وإحصاؤها. لو أنت جمعت يعني ما رزقك الله تبارك وتعالى فيه وما تستهلكه في سنة قديش طلع، كم خروف تأكل وكم عجل وكم كيس خيشة عيش وكم وكم وكم وكم، حتجد لك مخزن هائل جدا. وكم شوف البشر هذه الأفواه كلها التي ترزق فيها. الرب تبارك وتعالى يعني لا شك عطاؤه ورزقه واسع، وإنما ينزل به ينزل على عباده سبحانه وتعالى قدر، كما قال جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإن الله تبارك وتعالى لو جعل هذه الأرض يعني بسط الرزق بسطا كاملا وزاد عن حاجة الناس يقتروا، لأن الغنى والهذي أدي إلى البطر والأشر، فيفعل هذا وهذا سبحانه وتعالى، ولكنه هو الرزاق المتين سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى بسطا وقبضا، فهذا لحكم يفعلها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا يعني من عنادهم وكفرهم أن اللهود القرآن النازل باللهود يزيدهم كفرا وعنادا، فعكس الأمر ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني كلما ينزل القرآن عليك، والقرآن ينزل بالهدى وبالبينات، لكن يزداد به فريق منهم طغيان وكفر عند سماع القرآن. ولا يزيدن كثيرا منهم، يعني لا يزيدن ما أنزل الله تبارك وتعالى إليك كثيرا من هؤلاء اليهود يزيدهم طغيان وكفر. طغيان عرفنا أنه من جهة الحد، والكفر معروف وهو يعني جحود وستر الحق. ثم قال جل وعلا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى لما فعلوا كل هذه الأفاعيل واتصفوا بكل هذه الصفات المشينة، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم فقال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وإلقاؤها نجعلها كأنها بينهم، العداوة والبغضاء. طبعا العداوة أشمل من البغضاء، لأنه قد تبغض، يعني قد يكون هناك البغض ولا تكون هناك المعاداة والقتال. فالعداوة اللي هو القتال والإحن، والبغضاء التباغض، هذا جعله الله تبارك وتعالى فيهم أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إلى يوم القيامة. يعني أن الله ابتلاهم بهذا الداء وجعله فيهم إلى يوم القيامة، وهو من أشر يعني العقوبات في الدنيا عياذا بالله. ثم كذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب، قيل لحرب الإسلام، لحرب الإسلام والمسلمين، أطفاها الله تبارك وتعالى. وهذه تعبير يعني بلاغي، بمعنى أنهم كلما أرادوا أن يشعلوا حربا ويقيموها فإنها تفتر عزائمهم ويصابوا بالخيبة والخور والخوف والجبن، فيكفوا عن يعني فعلهم هذا، أي أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالجبن والخوف، فكلما أرادوا إشعال حرب فإن الله تبارك وتعالى يعني يطفئها. أو كذلك كلما أوقدوا نارا للحرب بين الناس، فإن هذا دأبهم تحريش ويعني إلقاء الفتن يعني بين الناس بعضهم بعض، أطفأ الله تبارك وتعالى نارهم، فعاملهم الله تبارك وتعالى يعني بنقيض قصدهم زيادة. ويسعون في الأرض فسادا، أن هذا من صنيعهم كذلك، أن فعلهم هو السعي بالفساد في الأرض. وهنا قال يسعون بالفعل المضارع الدال على الاستمرار والدال على الاستقبال، أنهم يعني هذا فعلهم ودابهم السعي بالفساد في الأرض. والفساد كلمة تشمل كل أنواع يعني الشرور، ففسادهم بالأرض هم الذين نشروا الربا وحرضوا عليه، نشر الفتن بين الناس بعضهم بعض، هم تجار الزنا في كل الأرض، وهم الذين يعني وراء هذا الأمر. فهذه يعني أحوالهم في كل التاريخ، وفي هذا الأمر هذه ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون، عبارة عن مخطط للإفساد، كيف يستطيعون إفساد الشعوب والأمم كلها ليسلم لهم قيادة هذه الأمم والسيطرة عليها وتسييرها. ويسعون في الأرض فسادا، قال الله تبارك وتعالى والله لا يحب المفسدين. فمن هذه أحوالهم؟ كيف يتأتى منهم الاستهزاء بدين الإسلام وبرسول الإسلام ومن هم على الهدى؟ يعني هذه أحوال. ثم من هذه حالاتهم كيف يليق بالمؤمن الذي اهتدى أن يواليه وأن يكون معه وأن ينصره وهذه هي حاله في عدوانهم على الناس وفي سبهم لله تبارك وتعالى وفي سعيهم بالفساد في الأرض وبأنهم قوم قد غضب الله عز وجل عليهم يعني ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعود الطاغوت. فالانتساب إليهم وموالاتهم شر. كأن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الإيمان كيف يتأتى لمؤمن اهتدى أن يوالي مثل هؤلاء الأقوام وهذه حاله. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه يعني لا لم يلعن هؤلاء يعني لجنسهم ولا ذلك وإنما يعني لمعاصيهم وأنهم لو استقاموا على يعني الدين لما فعل الله تبارك وتعالى بهم هذا الفعل. قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. حتى لا يظن أن اليهود ملعونون أبدا وأنه لا يتأتى منهم أي هداية وأن الرب يعاديهم لذواتهم لا. فيخبر الله تبارك وتعالى بأنه الأمر ليس يعني عداء الله تبارك وتعالى وبغضه لهم ولعنهم وفعلهم به هذه الأفاعيل لذواتهم بل لو أنهم اهتدوا واتقوا الله تبارك وتعالى فإن إكرام الله تبارك وتعالى لهم خاص. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخافوا الله تبارك وتعالى قال جل وعلا لكفرنا عنهم سيئاتهم كل هذه السيئات التي مضت كانت قد كفر عليها وتكفيرها الكفر ونبعنا تغطيتها وسترها يعني غطاها وسترها فلم يفضحهم بها في الدنيا ولم يعني يحاسبهم عليها في الآخر. تكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولا أدخلناهم يعني والله لا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كذلك لو أنهم أقاموا التوراة أقاموها عملوا بما عملوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى في التوراة وكذلك عمل نصارى بما أنزل الله تبارك وتعالى في الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام وما أنزل إليهم من ربهم غير هذا. فإن قد أنزل الله تبارك وتعالى رسالات على الأنبياء الذين تواردوا يعني تترى من موسى إلى عيسى عليه السلام أنبياء كثر أنزل الله تبارك وتعالى كما أنزل الزبور على داود. وما أنزل عليهم من ربهم أي يعني عن طريق الأنبياء لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أكلوا من فوقهم من الجنات المعروشة ومن فالنخل فوقك والعنب يكون فوقك يعني من الثمرات التي يجعلها الله تبارك وتعالى فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم من تحت أرجلهم مما يخرجه الله تبارك وتعالى من باطن هذه الأرض. فكثير من باطن هذه الأرض تخرج تحمل من فوقنا ومن تحت أرجلنا يعني أن الله تبارك وتعالى لفت عليهم أبواب الرزق وأبواب الخير من فاكل من فوق ومن تحت. قال جل وعلا منهم أمة مقتصدة منهم من اليهود والنصارى أمة جماعة مقتصدة. الاقتصاد اللي هو الاعتدال بين الأمرين مقتصدة كده الاقتصاد هنا بمعنى أنه يعني الذين هم يؤدون ما فرض الله تبارك وتعالى وينتهون عما نهى الله عز وجل حيث يعني ليس فيهم من السابقين. قال منهم أمة مقتصدة يعني في قصد اللي هو يعني الاعتدال والسير الحسن بالدين. ولكن قال وكثير منهم ساء ما يعملون كثير منهم ساء ما يعملون يعني ساء عملهم يعني أنهم مفسدون في الأرض كما بين الله تبارك وتعالى. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا هذا خطاب النبي بعد هذا بعد ذكر هذه الفضائح لليهود والنصارى والمشركين أن يبلغ النبي دين الله تبارك وتعالى إلى العالمين. وأن يجابه هؤلاء بما هو فيهم ويبين ما هم عليه ولا يخافهم، وأنه إن أخفى شيئا من ذلك وقصر في شيء من ذلك فقد قصر في الرسالة كلها. قال وإن لم تفعل يعني تبلغ الدين كله فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. طبعا هذا تكليف عظيم، يعني تكليف عظيم، وذلك أن النبي جاء بإكفار كل هؤلاء العلاقة. اليهود أكثرهم وهذه نشر مخازيهم على هذا النحو، والنصارى أكثرهم ونشر مخازيهم على هذا النحو، ومشرك العرب كلها أكثرهم وبين مخازيهم، ولم يبقى أحد في الأرض إلا وقد جاء هذا الإسلام وجاءت هذه الرسالة تقول أنتم على الكفر وعلى الشرك وهذه مخازيكم وهذه خطاياكم. فهذا جلب لعداوة الجميع، والنبي رجل واحد صلوات الله وسلامه عليه، والذين آمنوا معه قلة مؤمنة، ويجب أن يجابه كل هؤلاء ويعلن الحرب على كل هؤلاء. فربنا قال له افعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس، لا تخاف من أحد، لا يستطيع أحد أن ينالك بسوء إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. العصمة هنا عصمك من القتل، عصمة أن يقتلوك أو يحولوا بينك وبين إبلاغ هذه الرسالة، فالله يعصمك من الناس، لا تحتاج حارس يعني تحرس به نفسك، بل يعني أنت محروس ومصان من الله تبارك وتعالى، والعصمة حاصلة لك ولا يضرك أحد منهم يعني بسوء حتى تبلغ هذه الرسالة، فلا تخف منها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تفعل أنه شيء يعني تقصيرك في شيء واحد هو تقصير في رسالة كلها، فكأنك ما بلغت شيء، فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أقف عند هذا إن شاء الله، ونتم في الأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة،

وذلك كما ذكرنا في الأسبوع الماضي هي أن النبي قد جاء بإكفار العالم بإكفار اليهود والنصارى وهم عامة الناس، فإن النصرانية كانت تغطي الأرض في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك بإكفار المشركين، وبين أن كل هذه الأمة والطائف على الباطل، وهذا لا شك أنه يحملهم على عداوته والسعي في قتله، فأمره الله تبارك وتعالى ألا يخاف من ذلك، وأنه قد تولى حفظه حتى يبلغ الدين، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي كامل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن حجبت شيئا أو كتمت شيئا فما بلغت رسالته، تحدث كل البلاغ، وإلا هو قد بلغ صلى الله عليه وسلم، يعني هو قد بلغ ما أنزله الله، لكن هذا تهديد له أن يحجب شيئا من الرسالة ومما أوحاه الله تبارك وتعالى. وفي هذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدا قد كتم شيئا من الدين فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله تبارك وتعالى قال رسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، في أنها تعني أن الله تبارك وتعالى لم يهدده على كتمان البلاغ كله بل على كتمان شيء، أنك لو لم تبلغ شيئا مما أوحاه الله إليك فكأنك ما بلغت شيئا، فكأن هذا يحبط كل شيء وكأنك ما بلغت شيئا، وإن لم تفعل أي تبلغ كل رسالة فما بلغت رسالة. ثم قال له الله يعصمك من الناس، العصمة بمعنى المنع، يعني يمنعك أن ينالك الناس بما يحجبك عن البلاغ، وإلا فالآية ليست عامة أنه يعصمه من كل أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناله الأذى من المشركين والأذى من اليهود والأذى من النصارى، بعض الأذى يعني من السب أو الشتم أو القول أنه ساحر وإنه كاهن وإنه الأذى في بدنه كذلك مما صنعه بعض المشركين، لكن هذا العصمة هنا إنما هي العصمة أن يقتلوه أن يحجبوه أن يوثقوه فيمنعوه من البلاغ، فهذا لا يستطيع أحد أن يفعله، عصمه الله تبارك وتعالى من ذلك ووضع الرعب في الجنة، وكل من أراد أن يعني ينال النبي بسوء من هذا القبيل فإن الله تبارك وتعالى قد عصم الرسول، فقد حاولت اليهود مرارا وتآمروا على قتله مرارا والله ينجيه صلوات الله وسلامه عليه، حاولوا في بني النضير أن يقتلوه بإلقاء حجر عليه فأنجاه الله تبارك وتعالى، وحاولوا في خيبر أن يسموه فأنجاه الله تبارك وتعالى من السم، وأخذ النبي العظم الذي وضع فيه السم في الشاه أخذ الذراع فنهس المناسة ثم قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، وكذلك تآلبت عليه الأحزاب من كل مكان كما في غزوة الأحزاب ولم يستطيعه، وحاول أبي بن خلف أن يقتل النبي في أحد وقال إني قاتله على هذه البغلة، بل قال النبي أنا أقتله إن شاء الله، وقتله النبي ضربه يعني بسيفه فخدشه خدش، فقيل له لا بأس عليك، فقال والله لو بطق علي لقتلك، ومات من خدشه هذا، والنبي هو الذي قتله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أعرابي أراد أن يقتل النبي واستفرد بالنبي في مكان في غزوة ذات الرقاع، دخل على خيمة النبي والناس نيام في مكينهم، تركوا يعني كان يقول أبو سعيد كنا إذا نزلنا منزلا يعني افترنا يعني شجرة ظليلة النبي، فنزل النبي تحت شجرة وتفرق الناس في العضاء شجر من البر، ثم إن رجلا أتى أعرابي أتى دخل في الجيش ثم أتى دخل خيمة النبي وجد السيف معلق النبي نائم فأخذ السيف ثم اختلطه وقال يا محمد من يمنعك مني، فقال النبي الله ضع السيف، فوقع السيف فأرعب ووقع السيف من يده، فقد عصم الله تبارك وتعالى نبيه أن يقتله أحد أو أن يعني يمنعه من الرسالة، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى كذلك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا شفيناك المستهزئين كانوا من قريش حوالي 15 شخص كلهم قتلهم الله تبارك وتعالى، كل منهم الذين استهزأوا بالنبي كل واحد منهم قتله النبي بقتلة معينة، قتله الله تبارك وتعالى بقتلة معينة فكفاه الله عز وجل، فالله قال لرسوله والله يعصمك من الناس كلهم اليهود النصارى المشركين، فإذا يعني لا كأن معنى الآية أنه لا حجة لك في أن تحجب شيئا من الدين أو أن تواجه الناس بإكثارهم وبيان ما هم عليه وإظهار الحق، لا تخف شيئا. يعني كان الله يقول لا تخف، فأنت في عصمتنا وفي حمايتنا. ثم قال له إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم ما دام على الكفر، أما إذا أقلوا عن هذا الكفر رجعوا الله تبارك وتعالى يهديهم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم ما داموا على كفرهم وعنادهم. ثم قال الله تبارك وتعالى له قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم. وهذه من المواجهة والمصارحة لهؤلاء الذين زعموا أنهم على الدين، إخبار لهم أنهم لستم على شيء. يعني كل ما تظنون أنكم فيه على الحق من الإيمان بالله وفعل الخيرات وإقامة ما تقيمون من الدين الذي أنتم عليه، الدين الباطل، الدين اليهودي والنصرانية، فإن هذا كله غير مقبول منكم، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إلا إذا أقمتم التوراة يعني أحكامها، وهم اليهود، وأنتم أهل الإنجيل أقمتم الإنجيل يعني بأحكامه، فعند ذلك تكونوا يهود. ولو أقاموا طبعا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن مما نزلت به التوراة وما جاء بالإنجيل إيجاب الإيمان بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إقامتهم للتوراة والإنجيل وعملهم بما فيها يؤدي حتما إلى الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومعنى هذا أن تؤمنوا بالنبي الخاتم صلوات الله وسلم وتتركوا ما أنتم عليه من الدين الباطل. وما أنزل إليكم من ربكم يعني بالرسالات على في الرسالات التي نزلت على غير موسى وعيسى، وقد يعني أمروا الإيمان بها كما نزل على داود عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هذا تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه، أن هؤلاء الذين قد أمر النبي بإبلاغهم الدين سيزدادون بهذا البلاغ كفرا وعنادا. قال ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني كلما دعوتهم إلى الهدى ازدادوا ضلالا وبعدا عن الحق. كثير منهم سيفعل. ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال جل وعلا فلا تأس على القوم الكافرين، الأسى الحزن، يعني لا تحزن عليهم، فإن هذه مشيئة الله تبارك وتعالى فيهم أنه تأتيهم الهداية، ولكنهم يرفضونها ويمتنعون منها حسدا وكبرا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن كل الأمم من اهتدى منهم فإنه مقبول عند الله تبارك وتعالى. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا علم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان، والذين هادوا هم اليهود اتباع موسى عليه السلام أو الذين انتسبوا إليه، الصابئون الصابئة قوم من المشركين عبادتهم عبادة النجم، كانوا يعبدون النجم، والنصارى هم الذين انتسبوا إلى عيسى بن مريم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمم جميعها من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن منهم حقا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى أن الميزان عنده في الحساب هو لشتى الأمم، لكل الأمم، هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. فمن آمن بالله واليوم الآخر وجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هذه طرف الإيمان، هذه طرف الإيمان، فالإيمان بالله لا شك أنه يدخل فيه الإيمان بكل الغيب، وذكر اليوم الآخر لأن على الإيمان بالله تبارك وتعالى، على الإيمان باليوم الآخر، عند ذلك يتحدد يعني سلوك الإنسان. فإن من آمن بأنه يقف أمام هذا الإله الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه فإنه يستقيم، وإلا ففي بعض الناس كانوا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر كمشركي العرب، فإنهم كانوا يؤمنون بالله خالقا رازقا ربا، ولكن لا يؤمنون به باعثا لهم أنه يبعثهم يوم القيامة ويحاسبون عنده. الله جمع بين هذا وهذا، لأن هذه هي حقيقة الإيمان، من كل طرف الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه العباد. وسمي اليوم الآخر بالنسبة إلى أيام الدنيا أنه آخر يوم، يعني من يعني أيام التي تكون قبل الحساب، ثم بعد ذلك يكون فيه يعني هذا اليوم الآخر يوم الحساب، ثم يكون بعد ذلك الخلود ولا موت في الجنة أو في النار. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا جمع الإيمان العمل، وهذا يدل على أن يعني الجمع بين الإيمان والعمل هو المنجي، وأما الإيمان وحده دون عمل لا يجي. قال وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل الخوف مما يستقبل والحزن مما مضى، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبلون من الزمان، ولا هم يحزنون فيما خلفوه وراءهم، وهذا أمان لهم فيما مضى وفيما يأتي، وهذا منتهى الأمان، منتهى الأمن، هذا إخبار بالأمن كله، لا يخافون فيما يخطبون عليه، ولا يعني يخافون كذلك يحزنون فيما يعني أسلفوا. لا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أعاد الله تبارك وتعالى نشر مخازي بني إسرائيل والنصارى مرة ثانية، و ناقشهم الله تبارك وتعالى في العقائد الباطلة يعتقدون. فقال جل وعلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهذه حالهم ليس مع النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حالهم مع الأنبياء السابقين، كانت هذه حالهم الكفر والعين. قال لقد أخذنا، أخذ الله سبحانه وتعالى، والنون نون العظم الدالة على الرب جل وعلا، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق يعني العهد المؤكد، الميثاق والعهد المؤكد، وأخذ الله تبارك وتعالى ميثاقهم على الإيمان به والعمل بالشريعة، كما قال تبارك وتعالى وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وكذلك قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن تولى بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا ميثاق الله تبارك وتعالى، ميثاق الله الذي أخذه عليهم أن يؤمنوا به وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يفعلوا ما أمره الله عز وجل به، وفي مقابل ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعني ضمن لهم الجنة. قال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني العهد على أن يقوموا بالدين المنزل لهم، وأرسلنا إليهم رسل، أرسل الله تبارك وتعالى رسل كثيرة، أرسل فيهم في بني إسرائيل أولاً أول رسول من عظام رسل العظام من رسلهم هو موسى عليه السلام، ثم كان آخر رسول فيهم هو عيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. قال جل وعلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يعني كلما جاءهم رسول على غير ما يهون كذبوا فريق من هؤلاء الرسل، يعني كذبوه دون أن يقتلوه، وفريق كذبوا وقتلوا، فهم يعني هذا شأنهم وفعلهم مع الرسل، إما التكذيب وعدم القتل وإما القتل والسكت، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وقال وفريقا يقتلون ما قال قتلوا، لأن هذا دأبه، فإنهم قد حاولوا كذلك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد قد أرسل فيه وقد حاولوا هذا مرارا وتكرارا أن يعني يحاولوا قتله، والنبي طبعا أرسل لهم كما قال تبارك وتعالى يعني مناديا لهم يا أيها الذين هادوا، يا أيها الذين هادوا، ف النبي أرسل لليهود وللنصارى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا حاولوا من الأنبياء الذين يعني حاولوا قتلهم كذلك ولم يمكنوا من هذا. عيسى عليه السلام آخر نبي حاولوا قتله، ولما قتلوا شبيهه الذي ألقى الله تبارك وتعالى شبهه طبعا افتخروا بها، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فيفتخرون بها ويقولون إن نحن قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله. قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فهذا افتخارهم كذلك بها. ومن الذين قتلوهم زكريا عليه السلام فإنهم قتلوه كذلك قتلة شديدة، ويحيى الذي يسمونه يحيى المعمدان قتلوه كذلك في فتوى له، يعني قالوا أفتى فتوى بغير هواهم فقتلوه كذلك شر قتلة. فقد قتلوا أنبياء كثير سعوا فيهم وقتلوا، علما أن يعني قتلوا زكريا الأب وهو رسوله من نبي وهو نبي فيهم، قتلوا ابن يحيى وحاولوا قتل ابن خالة كذلك اللي هو آخر نبي، وكانوا متعاصرين يحيى وعيسى عليهم السلام. فهذا شأنهم مع الرسل، يعني شأنهم مع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني ظنوا أنه فعلهم هذا وبصدهم عن سبيل الله وتكذيب الرسل والقتل لا تكون فتنة، يعني لا يوقع الله تبارك وتعالى فتنة يعني عقوبة فيهم، إما فتنة لهم بأن يصدهم عن الدين وأن يعمي أبصارهم، وإما بأن يعاقبهم على ما فعلوا يعني عقوبة دنيوية. حسبوا هذا، وطبعا هذا حسبان خاطئ، فإن الله تبارك وتعالى سريع الحساب، فإن الله بعد كل يعني إفساد لهم عاقبهم بعقوبة، عاقبهم بعقوبة شديدة منذ يعني توليه، سواء كان في زمن موسى يعني عليه السلام فإنهم كلما ينشئوا شيء من الباطل ينشئ الله تبارك وتعالى لهم عقوبة. فلما عبدوا العجم أمر الله بقتله فقتل منهم أكثر من 36,000، يعني أمروا أن يحصدوا في وقت واحد. ولما لم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم كتب الله عليهم السيئة في الأرض 40 سنة. ولما أفسدوا بعد أن دخلوا في الأرض المقدسة سلط الله عز وجل عليهم يعني بغتة نصر فأخرجهم منه، وسلط الله عليهم الرومان بعد ذلك، ثم مزقهم الله تبارك وتعالى في الأرض كله فقال: وقطعناهم في الأرض أمم. ثم أصحاب السبت لما اعتدوا في السبت جعلهم الله قردسا وخنازير، وهكذا ما في وقت من الأوقات يعني يرتكب جريمة من الجرائم إلا ويعاقبهم الله تبارك وتعالى بصوت آخر. قال جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا هذا فعموا وصموا، عموا عن الحق وصموا، العمى معروف والصمم والمقصود هنا أنها عماهم عن يعني الدين والهدى، وكذلك العمى عن يعني سنة الله تبارك وتعالى الجارية فيه، فهم يرون هذه العقوبات ستنزل عليهم ولكنهم يعمون، يظنون أن هذه ليست عقوبة على الذنب الذي يعني فعلوا، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. على ذلك كان الله تبارك يتوب عليهم بأن يرسل لهم الرسول ليدعوهم إلى الدين يرفع عنهم هذا البلاء، ولكنهم كذلك يعودون إلى يعني ما كانوا عليه من المعصية الأخرى. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير بدل من عموا يعني بدل من الضمير هنا اللي هم واو الجمع، يعني أن الذين عموا ما كلهم وجميعهم وإنما كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ختم الله الآية التي هنا تبين أنه سبحانه وتعالى يرسل عليهم عقوبته بعد كل جريمة، يخبر سبحانه وتعالى أنه مبصر بعملهم سبحانه وتعالى، ولذلك يعاقبهم يعني هذه العقوبات يعني جزاء وثاقا يعني لأعمالهم الفظيعة التي يعملونها. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني